الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. الباب الرابع كتاب الطهارة. الباب الرابع باب في المذي وغيره. الحديث 25 عن عائشة عن أم قيس من تنفصل الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حديث أم قيس رضي الله عنها أنها أتت بابن صغير لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه من عادة نساء الأنصار رضي الله عنهن. كانت المرأة إذا ولدت طفلا أتت به النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه ويدعو له بالبركة. فلما أجلسه النبي عليه الصلاة والسلام في حجره فبال على ثوبه. فانظر إلى حلم النبي عليه الصلاة والسلام، لو أن ضيفا عندك فقلت له خذ هذا الولد فادعو له، مجرد أن وضعه على حجره بال فلوث ثوبه كله. انظر إلى الحرج الذي كان سيصيبه، وقد يتجر هذا الضيف من تلويث ثيابه، لكن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم وهو قائد هذه الأمة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لم يسمع شيئا ولم يتضجر ولم يغضب ولم يقل لماذا لم تلبسي حفاظه، لماذا لم تلبسي كذا وانت جيداه، ولم يلم المرأة بكلمة واحدة عليه الصلاة والسلام، وإنما وضعها على حجره ليحلقه فبال في حجره. فماذا صنع؟ فدعا بماء أحضر ماء فنضحه على ثوبه ولم يغسل ولم يغسل، وانتهت القضية. وهذا يدل على حلم النبي عليه الصلاة والسلام وعلى سعة خلقه، وعلينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لو أن زوجته، يعني لست غريبا، زوجتك قالت لك كل هذا الولد حتى احضر الطعام مثلا او احضر شيئا، فبال على ثوبك، كيف يكون حالك مع زوجتك وهذه زوجتك وهذا ولدك؟ ليس ولدا غريبا ولا اجنبيا. فانظر الى حلم الحبيب عليه الصلاه والسلام. وفي حديث عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه والمسلم فأتبعه بوله ولم يغسل. هذا هو الشاهد، كلمة ولم يغسله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر بول الجارية يغسل وبول الغلام ينضح. الغلام الذي لم يأكل الطعام إذا بال يجب ماء ترش على مكانه وانتهت القضية. فإذا أكل الطعام غسل، غسل يعني تضع عليه ماء وتعصره، تضع ماء وتعصره، هذا اسم الغسل على المكان فقط. أما الجارية يعني البنت الطفلة الصغيرة فهذه بولها سواء أكلت الطعام أو لم تأكل الطعام، هذه الجارية بولها يغسل كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الذي يأكل الطعام لشهوة، الغلام الذي يأكل الطعام لشهوته هو الذي بوله يغسل. نعم. الحديث 26 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه. هذا حديث مشهور، هذا الأعرابي الذي دخل المسجد، فأول ما دخل من حبه للنبي عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى فرفع يديه وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد حجرت واسعا من رحمة الله. فما لبث أن جلس بين النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أراد أن يبول قام في طائفة المسجد فبعد قام في ركن يبول، فقام الصحابة ليهم به فقال: دعوه، هذا رجل أعرابي لسه ما زال لا يعرف أدب المسجد ودخل الإسلام جديد، دعوه اتركوه. حتى بال، انظر إلى حلم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القبر والأذى، إنما هي للصلاة والذكر وتلاوة القرآن عليه الصلاة والسلام. تصور لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصحابة يزدروا، كيف سيكون حاله؟ قد يصدع من الإسلام، قد يقرأ الإسلام، وقد يقوم ولم ينتهي من دونه فيلوث مكانا أكثر. وإنما قال عليه الصلاة والسلام أمر بذنوب من ماء، يعني قال دل أو صاطل دل من ماء وأريق عليه وانتهت القضية. بس لو طفل صغير من الأطفال اللي بيلعبوا دول جه في ركن المسجد وبال الآن، ايه رأيكم؟ كان انضرب وانسب وانشتم وأهله واللي جابوه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخاف شيئا من هذا، وده راجل كبير عاقل لكن لا يعرف آداب المسجد. دعوه حتى قضى بوله ثم ناداه النبي عليه الصلاة والسلام ونصحه بكلمات رقيقات جميلة. ولذلك ما عرف التاريخ أحدا في خلق النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما وصفه ربه قال: وإنك لعلى خلق عظيم، لم يقل وإنك في خلق عظيم، لا، وإنك لعلى، أي أعلى خلق في الدنيا هو خلقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذا الحديث عدة فوائد، منها أن البول نجس، بول الإنسان نجس، ومنها أن الأرض إذا تنجست لا يلزم حفر التراب ونقله، وإنما يطهر بماذا؟ بالماء يصب عليه. ومن الفوائد وجوب تطهير المساجد من النجاسات. نعم. الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ومسح الإرث. في بعض النسخ تقليم الأظافر، وهذا خط ما الأذكار، ومسح الإرث بتسكين الباء، الإرث وليس الإرث، نفس الإبطل. الفطرة الخمس هذه النظافة والطهارة التي حث الإسلام عليها لا توجد في نظام من أنظمة الدنيا ولا في دين من أديان الدنيا، إنما هي في الإسلام فقط. الفطرة الخمس: الختان، ختان الولد وختان البنت، وختان الذكور اتفق الأئمة الأربعة على وجوبه، وختان البنات اختلف الأئمة الأربعة على قولين: قول الأول قول الإمام أبي حنيفة والإمام مالك أن ختان البنت مستحب، والقول الثاني وهو قول الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل أن ختان البنت واجب كالذكر. تمام. أرأيت أن ختان البنات يدور بين الوجوب والاستحباب، ولم يقل أحد من أهل العلم بأن ختان البنت وحشية أو ظلم أو نحو ذلك، إنما خرج هذا القول قريبا حين بعد مؤتمر السكان الذي حدث في مصر منذ عدة سنوات، الذي كان ينادي بزواج الرجال للرجال والنساء للنساء وبإباحة الفاحشة باسم الحرية الشخصية نحو ذلك من القذارة والأذى الذي هو منتشر الآن في بلاد أوروبا يريدون أن ينشرونه في بلاد المسلمين وهيهات هيهات فإن المسلمين لهم دين يحكمهم ويقودهم إلى سعادة الدنيا والآخرة. والغرب ينفق الملايين ليحارب ختان البنات. ما هي الفائدة العائدة على الغرب من ختان بنات المسلمين أو عدم ختان بنات المسلمين؟ القضية أعمق من هذا. الفاحشة يا إخواني انتشرت في الغرب جدا، الزنا والعياذ بالله منتشر في الغرب، يعني تقريبا وصل إلى 90% وفي بعض المناطق وصل إلى 100%. الفاحشة في بلاد المسلمين لا تعد نصف بالمئة، لا تعد نصف بالمئة بفضل الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الغربيون يريدون أن تنتشر الفاحشة في الذين آمنوا، فبدأوا يحاربون قضية الختان، لأن البنت إذا ختنت كانت هادئة المزاج، ليست بعصبية قليلة الانحراف، وإذا لم تختن كانت سريعة الانحراف والعياذ بالله عصبية المزاج. أذكر لكم موقفا حدثني به رئيس الرابطة الإسلامية في ستوكهولم حينما كنت في زيارة للسويد لإلقاء محاضرة هناك. حدثني بشيء عجيب، قال محافظ العاصمة ستوكهولم عاصمة السويد أصدر جائزة لكل بنت بلغت 14 عاما وما زالت تحتفظ ببكارتها، وبدأ بنات العاصمة يدخلن المستشفيات للكشف عليهن، كل واحدة ستفوز، كل واحدة تتمنى أن تفوز بالجائزة، كل من تحتفظ ببكارتها أكرمكم الله ستأخذ جائزة. تتصور العاصمة كلها كم بنت تفوز منها بالجائزة؟ كل عاصمة السويد تكون كم بنت؟ كانت النتيجة مدهشة مذهلة، لم يفز من العاصمة كلها ولا بنت واحدة بالجائزة، ولا بنت، كلها 14 سنة وقد انحرفت والعياذ بالله وزنت. هؤلاء الغرب يريدون ذلك من بناتنا، لكن بفضل الله عز وجل كان كثير من الناس يغفل عن تختين البنات. بعدما بدأوا يحاربوا ختان البنات انتبه الناس وختنوا بناتهم بفضل الله تبارك وتعالى. صحيح ختان البنت ليس مثل ختان الولد، فالولد يختن في السادة بعد شهرين ثلاثة، لكن البنت لا تختن إلا إذا بلغت 7 سنين أو 10 سنوات على حسب ما ترى الطبيبة حين ذلك. الفطرة خمس، الختان والاستحداد. الاستحداد أكرمكم الله حلق العانة، وحلق العانة يكره أن يترك أكثر من 40 يوما، لما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا في نفس الإبط وحلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظفار ألا نترك أكثر من 40 يوما. مجرد ما يبلغ الولد أو تبلغ البنت يجب ألا يتركها أكثر من 40 يوما، وعليك أن تنبه أبنائك على ذلك وتنبه بناتك على ذلك، إن بعض البنات أكرمكم الله تظن أن البنت لا تستحد إلا إذا تزوجت، وهذا يخالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل يجب أن تستحد عن تحلق العانة مثل الولد تماما. وقص الشارب أي يقص الشارب فلا ينزل على شفتي، وتقليم الأظفار بعض الناس يقيل أظفاره يقول هذه أستخدمها في بعض الأشياء، هذا مخالف للسنة، وبعض البنات تطيل أظفارها وتدهن بمادة المناكير وهي مادة شمعية تمنع وصول الماء إلى الأظفار، فإذا توضأت أو اغتسلت من الجنابة لم ترتفع جنابتها لأن الماء لم يصل إلى الأظفار ولم يصلح وضوءه. ونفخ الإبط يجوز أن يكون نفسا ويجوز أن يكون إزالة بالنورة ونحوها، يعني بالكريم ونحو ذلك. المهم المقصود إزالة الشعر لا يترك أكثر من 40 يوما. نعم. الباب الخامس: باب الغسل من الجنابة. الحديث 28 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت: قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم، وفي رواية: المؤمن لا ينبس. هذا الحديث يدل على جواز المشي جنب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي هريرة أنه مشى جنبا وقال: المؤمن لا ينبس. وكذلك يجوز أن يجلس الإنسان في المجلس وهو جنب. أما قول القائل بأن الإنسان إذا مشى جنب له بكل خطوة سيئة إلى غير ذلك، هذا كله لا دليل عليه. صحيح يستحب للمسلم أن يشارع بغسل الجنابة حتى يكون طاهرا. وقوله إن المؤمن لا ينجس معناها النجاسة المعنوية، لأن الكافر نجس نجاسة معنوية حتى ولو اغتسل في اليوم 7 مرات ولهن بالتراب هو ما زال نجسا أيضا، لقول الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذا يذكرني بموقف حدث مع أحد الطلاب مع أحد دكاترة الجامعة الأمريكية في لبنان. هذا الدكتور النصراني رأى طالب يتربى على الحوض ويغسل الليل، فقال: يا بني، تغسل الليل في المكان الذي نغسل فيه وجوهنا؟ فقال الطالب: يا دكتور، كم تغسل وجهك في اليوم؟ كل يوم أغسل مرة أو مرتين. قال له: لكنني أغسل رجلي في اليوم 15 مرة. ما هو بيتوضا كم مرة في اليوم؟ 5 مرات. وبغسل كل عضو كم؟ 3 × 5 = 15. قال: لكنني أغسل رجلي في اليوم 15 مرة، أيهما أطهر، قدمي أم وجهك يا دكتور؟ إذن الجنابة ينبغي أن ترفع، ولكن يجوز أن يجلس جنبا ويجوز أن يمشي جنبا. لكن هل يجوز أن ينام جنبا؟ هل يجوز أن يأكل وهو جنب؟ هذا ما سيأتينا الآن إن شاء الله. الحديث 29 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. هذا الحديث بروايتيه، الرواية الأولى في وصف اغتسال الحبيب عليه الصلاة والسلام، وهذا من حكم تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بأكثر من 4، لأن 4 نسوة لا يستطيعن أن يمكن للأمة حركات النبي صلى الله عليه وسلم وعباداته ووضوئه وغسله ولومه واستيقاظه، لأن كل هذا سنة. فأباح رب العزة تبارك وتعالى أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو 9 إلى آخره، لكي تنسل كل امرأة ما رأت من النبي عليه الصلاة والسلام فتتكامل هذه السنن وتنقل إلى الأم. فهذه عائشة رضي الله عنها تنقل لنا غسل الجنابة للنبي عليه الصلاة والسلام. تقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. قبل ما تغسل الجنابة تغسل يديك الأول. ثم توضع وضوءه للصلاة ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاثة ثم غسل سائر جسده. سيكون أيضا وصف آخر لغسل الجنابة من حديث ميمونة رضي الله عنه نؤخره عند ذكره الآن. لكن نأخذ الرواية الثانية وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. يعني يجوز أن يغتسل الإنسان وزوجته عريانين تحت الدش مع بعض وليس هناك دليل يمنع. وقول القائل بأنه لا يجوز للرجل أن يرى عورة امرأته وكذلك المرأة هذا القول لا دليل عليه. اللهم إلا حديث واحد فقط رواه ابن ماجه بحثت الإسناد أمس وجدته حديثا منكرا حديث ابن ماجه مرفوعا حديث ابن ماجه مرفوعا إذا أتى أحدكم أهله فلا يتجرد تجرد العيرين يعني لا يكون عريان. لكن هذا الحديث حديث ضعيف جدا في راوي منكر الحديث. والحديث الذي معنا الآن حديث صحيح رواه البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هو النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يجوز يدل على جواز أن يكون الرجل أكرمكم الله مع زوجته عريانين وليس هناك حرج في ذلك. الحديث 30 عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر الجسد ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخطة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه هذه زوجة أخرى من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام تصف غسل النبي عليه الصلاة والسلام من الجنابة وهي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. تقول وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة يعني الوضوء الذي يتوضأ منه ويغتسل به فأكفى بيمينه على يساره مرتين أو ثلاث يعني أكفى الإناء وغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاث ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط يعني مسح يده بالتراب تمام قبل أن يغتسل. وهذه سنة كثير من الناس يغسلها الإنسان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بعد ما يستنجي يبدأ يغسل يده بالماء والصابون ثم يبدأ يتوضأ كما سأصف لكم الآن إن شاء الله. ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاث تراب بعد ما غسل يديه فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه يعني توضأ يعني ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيت بفرقة يعني من شفة أو فوطة فلم يردها وأخذ ينفض الماء بيديه. كيف تغتسل من الجنابة؟ الغسل من الجنابة في الاستشعار أولا الاستنجاء أو غسل ما أصاب الذكر أكرمكم الله من المني ونحوه ثم بعد ذلك تغسل يديك بالماء والصابون ثم تبدأ تغتسل من الجنابة بدون ماء وصابون تتوضأ وضوءك للصلاة كاملا وتطرق رجليك اثنين تغسل رأسك ثلاث مرات بادئا بالشق الأيمن ثم الأيسر ثالثا تغسل الجنب الأيمن ثلاث مرات رابعا تغسل الجنب الأيسر ثلاث مرات خامسا تتنحى من المكان الذي أنت فيه وتغسل رجليك كما فعل الحبيب عليه الصلاة والسلام تمام؟ طيب هذا الوضوء يجوز أن تصلي به؟ نعم يجوز أن تصلي بهذا الوضوء ما لم تنقض وضوءك. نعم إذن أكرر مرة أخرى الاستنجاء غسل اليد بالماء والصابون الوضوء وتطرق رجليك غسل الرأس ثلاث مرات غسل الجنب الأيمن ثلاث مرات الجنب الأيسر ثلاث مرات ثم تغسل رجليك. وقولها فأتيته بفرقة فلم يريدها وأخذ ينفض الماء بيديه دليل على استحباب عدم التنشيف من الوضوء وغسل الجنابة، لكن لو نشفت لا بأس، لو نشفت لا بأس. الحديث يسأل يقول لو أن إنسانا توضأ للتبرد أو للتنظف غير غسل الجنابة، هل يجوز أن يصلي بهذا الوضوء؟ إذا أردت أن تغتسل غسلا ليس تقربا ليس قربة فيجوز أن تغتسل بأيها بالصابون بالماء بالأشياء. لو تغتسل الجنابة ممكن تغتسل بالصابون أولا ثم تغتسل الغسل الذي وصفته لك، أو تغتسل الغسل الذي وصفته لك ثم تغسل بالصابون بعد ذلك. نعم. طب نأخر الأسئلة. نعم. نعم. لا وتسأل غسل غير الجنابة وتوضأ، توضأ توضأ في الغسل يجوز أن يصلي بهذا الوضوء. أما إذا عمم جسده بالماء بدون أن يغسل أعضاء الوضوء فلا يجوز أن يصلي بها، لا يجوز أن يصلي. الحديث 31 عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. جاء السؤال الذي كنا نسأل عنه، إذا أجنب الإنسان في أول الليل مثلا أكرمكم الله وأراد أن ينام فلا ينام وهو جنب، وإنما إذا أراد أن يؤخر الغسل فعليه أن يتوضأ. لحديث عمر بن الخطاب هذا، أيرقد أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. كذلك إذا كان الإنسان جنبا فأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام فعليه أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو يشرب توضأ، لأن الوضوء يكون تخفيف للجناب. ليه؟ لأن في حديث آخر حسن الشيخ الألباني لا تقرأ الملائكة بيتا فيه جنوب، فهذا دليل على أن الإنسان إذا توضأ قربت الملائكة هذا البيت. نعم. نعم. لا تقطع الجنب، نقل بالجنب، لا يجوز أن يصلي بهذا الوضوء. نعم. على الاستحباب. الحديث 32 عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم إلى امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إذا هي رأت الماء. وهذا الحديث فيه إثبات صفة الحياء لله تبارك وتعالى، إن الله لا يستحيي من الحق. قول بعض الناس لا حياء في الدين، قال بعض أهل العلم فيه نظر، وإنما يقال إن الله لا يستحيي من الحق، أو يقال لا استحياء في طلب العلم. لا حياء في الدين معناها يعني لا حياء في تعلم الدين. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، ويؤخذ من هذا الحديث أيضا أن المرأة مطالبة بغسل الجنابة كالرجل كمان. نعم. نعم. وهذا الحديث، هذا السؤال مشهور، كان الناس بيقولوا زمان زمان ان واحد مسافر وبعدين احتلم ومحروج من اهل البيت يغتسل ويعمل مش عارف ايه، يصلي هو جنب؟ لا، لا يصلي هو جنب، لا يصلي هو جنب. ليه؟ لان كان زمان بيقول الكلام ده لان المساجد لم يكن فيها حمامات ولا فيها اشياء، لكن دلوقتي فيها حمامات. واحد بيت عند واحد بيقول طب انا هروح اصلي في المسجد، يدخل الحمام يغتسل في حمام المسجد ويصلي، لكن لا يجوز له ان يصلي وهو جنب. بارك الله. وما فيه سؤالين مشهورين من زمان، سؤال ده وسؤال معزة ربعت من كلبة وكلبة ربعت من كلبة. احنا ما زلنا طلبة في الكلية واحنا في الثانوية قبل ما ندخل الكلية بيسألونا الأسئلة. الحديث 33 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وهذا الحديث دليل على طهارة المني، دليل على طهارة المني، وهذا قول الشافعي وأحمد وأهل الحديث وابن حزم وشيخ الإسلام أن المني طاهر خلافا لأبي حنيفة ومالك رحمهم الله. المني طاهر لأنه لو لم يكن طاهرا ما فركته عائشة رضي الله عنها من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الفرك لا يذهب المني كله، يبقى له أثر، ولو كان نجسا لوجد غسله. إذن المني طاهر، مش معنى أن واحد احتلم في ثوب في ثياب يغسل كل ثيابه، لا، اغسل البقعة فقط مكان المني، ولو نسيت وصليت بالمني صلاتك صحيحة، بالمني طاهر. نعم. نعم. فك ظفائر المرأة، فك ظفائر المرأة في غسل الجنابة وغسل الحيض على قولين أهل العلم، والراجح أنها لا تفك ظفائر لا في الحيض ولا في الجنابة، لحديث مسلم. لكن يجب على المرأة في غسل الجنابة والحيض أن توصل الماء إلى أصول الشعر، حتى لو ظفائرها موجودة تغرقها بالماء كده رحمكم الله، ولا يشترط فك الظفائر، لأن المرأة قالت: يا رسول الله إني أشد ظفر رأسي أعنقضه للجنابة؟ قال: لا، أعنقضه للحيضة. قال: الحديث 34 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعرها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم: وإلا ينزل. هذا الحديث من الأحاديث النادرة الناسخة لحديث طهر. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن الرجل لو جامع زوجته وإن لم يمنع أكرمكم الله وجب عليه الغسل. كان في بداية الإسلام إذا جامع الرجل زوجته وإن لم يمنع فليس عليه الغسل، وإنما الغسل إذا أمنع، وهو حديث إنما الماء من الماء، حديث إنما الماء من الماء، حديث صحيح، لكنه نسخ بهذا الحديث. إذا جلس بين شعبها الأربع، يعني إذا جلس الرجل مجلس المرأة، الرجل والمرأة أكرمكم الله ثم جهدها أي جامعها وجب الغسل، وإن لم ينزل وإن لم ينزل. طيب، وبالمناسبة بالنسبة لغسل الجنابة، بعض البنات إذا زفت كعروس وذهبت للمرأة التي تزينها تكوي لها شعرها وتقول لها: ممنوع تجيب الماء على شعرك 3 أيام، لو الماء وصل إلى الشعر خلال 3 أيام سيتساقط الشعر، وهذا يحدث لبنات المسلمين. فهذه المرأة ستزف عروسا وتحتاج إلى غسل الجنابة أكرمكم الله، فمعنى أنها لا تضع الماء على شعرها فتظل جنبا، فتظل 3 أيام بدون صلاة، هذا لا يجوز. ولذلك لما تجوز بنتا تقول للمرأة التي تزينها: لا تكوي شعرها، زينيها بأي طريقة لكن لا تكوي شعرها حتى لا تقع في هذا الحرج العظيم. نعم. عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاعا. فقال رجل: ما يكفيني؟ فقال جابر رضي الله عنه: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب، وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه 3. قال رضي الله عنه: الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد، هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبوه محمد بن الحنفية. تعرفون الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب؟ كان له لقب كده مشهور في التاريخ، مش مهم. ها؟ زين العابدين؟ لا ها لا مش داخل الشرع. كان لهم في التاريخ لقب معروف كانوا يسمونه بالنفس الزكية، النفس الزكية. طيب على كل حال هو من آل البيت، من آل بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أنتم تعلمون أن آل البيت نحن نصلي عليه في صلاتنا، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أن آل البيت لا يأكلون الصدقة ولا يقبلون الزكاة. ماشي. هذا الحديث يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع. تعرف يعني الصاع؟ يعني أربعة أمدان تمد إيدك كده أربع مرات، أربع حسنات مية يكفي اغتسال. أربع حسنات مية كان يدخل الحبيب عليه الصلاة والسلام اغتسال. ما تنساش النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره طويل، أقول له أوصى منك شعر، ورغم ذلك واحد يقول ده الأربعة دول يكفوا الشعر الواحد يكفون، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا التدبير، يعلمنا التدبير. ولذلك من أراد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وجد نفسه في غاية البساطة، يجلس على الأرض يحط حصيرة يجلس عليها عادي، ليس في بيت تكلف. أما من أراد أن يتكلف بدأ الثلاجة يجيب ثلاجتين ثلاثة، وبدأ الغسالة غسالتين ثلاثة، غسالة أطفال وغسالة شباب وغسالة رجال وغسالة شيوخ، وكذلك الفوط مش عارف ايه، والواحد اذا جهز بنته اليوم يجهزها بعشرين ثلاثين اربعين الف. كل هذا من الاسراف التدبير يا اخوان. واحد بيقول لي ان واحد بيحكي له بيقول له عروسته جايبه 660 فوطه. ليه خير؟ تقدمه 6 فوط ولا 10 فوط وخلاص. هذا نوع من انواع الاسراف التدبير. بل من الاعجب والاغرب ان احيانا بعض البنات بيلموا لها صدقات عشان يجهزوها لأنها فقير، وتنظر إلى عزلها فتتعدى، ترى أشياء خارجة عن العادة. على كل حال نحن نقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدبر حتى في الماء. فأنت تدبر، مش هقول لك بالصاع اتصل بالصاع بس، وانت بتفتح الدش افتحه بره، وانت بتتوضأ كان انت عشان يتوضأ بالمد، مد واحد كان يكفي وضوءه. انت بس ما تفتحش السنبور على الاخر، افتح السنبور خفيفا وتوضا وضوءا خفيفا اقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام. نعم. الباب الثالث من ابواب كتاب الطهاره، باب التيمم. الحديث 37 عن عمران بن حسين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفي. الصعيد يعني التراب. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يصلي والناس يصلون جماعة خير، فقال يا رسول الله جنب وليس ماء، فقال عليك بالتراب والصعيد فإنه يكفي. وهذا يدل على أن الإنسان إذا لم يجد ماء يضرب بيدها الأرض بسم الله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يمسح وجهه ويديه بس خلاص. لو أراد أن يتوضأ هذا وضوءه، ولو كان جنبا كذلك، ولو كان جنبا كذلك يقول بسم الله يضرب ضربة واحدة للوجه والكفين ترتفع جنابته يصلي ما كتب الله له إلى أن يجد الماء. يعني لو الماء دفع كله من استعباس والبحر جاف وجاء وقت الصلاة ولا تجد ماء، ماذا تصنع؟ ها؟ تتيمم؟ أحسن تشتري مية، البقالات فيها زجاجات مية، تمام؟ جريس المية دي تكفيك وضوءا، أليس كذلك؟ يبقى البلد فيها ماء. مش معنى ما فيش مية في الحنفية ولا مية في البحر ما فيش ماء. شوف البقالة اللي جوارك فيها ماء، زجاجة الماء بجنيه ونصف تمتلك الجنه ونصف، إذا أنت قادر على تحصيل الماء وتطلب جنب تشتري جزتين أو ثلاثة تغتسل بهم. لا تملك الجنه ونصف يجوز لك أن إيه؟ تتيمم بسرعة وتشرب. نعم. تشتري جزة تشرب منها وجزة تتوضا بها. نعم. أعد السؤال مرة أخرى. إنسان تيمم للجنابة ثم وجد الماء قبل أن يمر الوقت، تيمم وصلى بهذا التيمم، فصلاة صحيحة وليس عليه إعادة. هذا القول الراجح من كلام أهل العلم. يغتسل، نعم يغتسل مرة أخرى، لكن لا يعيد الصلاة. نعم. يجب علينا المغتسل حينما يجد الماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب يكفيك وإن لم تجد الماء 10 سنين، فإذا وجدت الماء فمسه بشرتك. يدور يبحث عن الماء في العرف والعادة، لا يكلف أنه يروح 50 كيلو 22 كيلو، في العادة والعرف. الحديث 38 عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأذنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذا الحديث فيه اجتهاد من بعض الصحابة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، عمار بن ياسر رضي الله عنه لما كان جنوبا استعرض قال: بس أمسح الوجه والكفين دي ترفع تكفي؟ لا، أنا أتمرغ في التراب. فتمرغ في التراب لكي ترتفع جنابه، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بذلك، فقال: إنما يكفيك أن تتيمم، وعرفه التيمم تضرب بكفيه. قال: ثم ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، بسم الله، وتضرب ضربة واحدة على التراب، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، يعني تمسحوا بوجوهكم وأيديكم، كف بس وليس الذراع، كف مسح الوجه والكفين فقط. نعم. إنسان مريض في المستشفى لا يستطيع أن يتحمل الماء، والمستشفى سراميك، هل يضرب على السراميك؟ المرافق اللي معاه ينزل يجيب له شوية تراب في طبق ويحطهم بين يديه ويتيمم عليه. نعم. اجتهاد الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يصوبهم لأنهم كانوا في وقت تنزيل الوحي. نعم. الحديث 39 عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، بشرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذه 5 أشياء من خصائص الأمة المحمدية. الخصيصة الأولى: نصرت بالرعب مسيرة شهر. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حارب الأعداء أوقع الله في قلوبهم الرعب، وكان سلاح الرعب من الأسلحة التي ينصر بها النبي عليه الصلاة والسلام، كما حدث في غزوة الخندق. وجعل فيها الأرض مسجدا وطهورا، يعني في أي مكان تتيمم وتصلي أو تتوضا وتصلي على الأرض، بخلاف اليهود والنصارى. اليهود والنصارى لا يجوز للرجل منهم أن يصلي خارج الكنيسة، الصلاة خارج الكنيسة باطلة عند النصارى، وخارج البيعة باطلة عند اليهود. تمام. وأحلت فيها الغنائم. الغنائم يا أخواني تحل للمسلمين، لم تحل لأحد قبلها. كان زمان إذا حاربوا الكفار وأخذوا الغنائم لكي يعرفوا أن الله قبل جهادهم، يضع الغنائم دي في مكان واحد، ثم يدعون ربهم عز وجل أن يتقبل جهادهم. فإذا نزلت نار من السماء فأكلت هذه الغنائم وأحرقتها، فهذا دليل على أن الله قادر منهم الجهة. وإذا لم تنزل نار يا ربنا لم يقبل الجهة. هذه الطريقة التي كانت قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد النبي عليه السلام أو في زمن النبي عليه السلام أحل الله للنبي عليه السلام أن يوزع هذه الغنائم على المجاهدين. وتوزيع الغنائم كما تعلمون كيف توزع الغنائم؟ قسم خمسة أخماس، خمس للرسول عليه السلام لله ورسوله، وأربعة أخماس للغنم، أربعة أخماس للغنم، خمس لله ورسوله بخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، يضع في ذوي القربى، لأن احنا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم وآل محمد لا يأكلون الصدقة، هذا حقهم. وأربعة أخماس للغنم، كيف توزع هذه الأربعة أخماس على المجاهدين؟ للراجل سهم واحد، والفارس ثلاثة أسهم. الذي يحارب على فرسه يأخذ ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للفرس، والذي يحارب على الدابة أو على البعير أو على رجليه يأخذ سهما واحدا. نعم. وقوله وأعطيت الشفاعة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعطي الشفاعة الكبرى يوم القيامة، يشفع للناس في الموقف أن يبدأ الله عز وجل الحساب كما هو معروف لديه. والأخيرة كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة، كان ربنا سبحانه وتعالى يبعث لكل قوم نبي، وأحيانا يرسل نبيين في وقت واحد، كل بلد لها نبي، الدولة دي لها نبي والدولة دي لها نبي. طب ضرب مثالا، ها؟ يوسف ويعقوب، طيب ماشي، يحيى وعيسى، موسى وهارون، إبراهيم ومن؟ ولوط، إبراهيم ولوط في وقت واحد. لكن قول القائل موسى وشعيب ليس صحيح، موسى وشعيب ليس صحيح. موسى عليه السلام تزوج امرأة الرجل الصالح شعيب، لم يكن شعيب هذا هو شعيب النبي، إنما هو رجل صالح اسمه شعيب، تمام. وإلا بين شعيب النبي وبين موسى أكثر من 1000 سنة أو قل 500 سنة، لا يمكن أن يتعاشر. النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الإنس والجن، النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، حتى إنه كان يذهب إلى الجن فيعلمهم القرآن كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود. نعم. الباب السابع من أبواب كتاب الطهارة، باب الحيض. الحديث 39 عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاب فلا أفطر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عفو، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. المرأة يأتيها الحيض كل شهر، وهذا الحيض يمنع المرأة من الصلاة والصيام والطواف، ويمنع زوجها من جماعها أكرمكم الله ومن الطلاق، ويمنع المرأة على الراجح من كلام أهل العلم من المكث في المسجد. هذا هو الحيض. في دم آخر ينزل على المرأة اسمه دم الاستحاضة، يسميه الأطباء نزيفا والفقهاء يسموه استحاضة. دم الاستحاضة هذا لا يمنع المرأة من الصلاة والصيام، وإنما تغتسل لكل صلاة وهي في حكم الطاهرات، تغتسل وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها إذا أراد على الراجح من كلام أهل العلم. فالحديث الذي معنا أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت، يعني نزل عليها الدم النزيف يعني شهرين ثلاثة أربعة طواشيها، فقالت يا رسول الله إني استحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ قال لا، يعني لا تترك الصلاة، صلي حتى وأنت مستحاض. إن ذلك عرق، يعني عرق في الرحم ينزف، يعني هذا دم نزيف، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسل وصلي. أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة للمستحاض، بعض الأخوات لو نزل على دم النزيف تترك الصلاة، مدة شهر شهرين وهذا ليس صحيح، بل إذا نزل النجس تمتنع تصلي المرأة عادي. فإذا جاء وقت الحيض يعني تنحرها مثلا أكرمكم الله 5 أيام في أول الشهر، تتوقف هذه 5 أيام ثم تغتسل وتصلي وإن نزل الدم بقية الشهر، وفي الشهر الذي بعده كذلك تتوقف 5 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إداء الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، إذا ميزت الحيضة بدمها أو بوقتها فلتترك الصلاة ثم تغسل الدم وتصلي، يعني تغتسل وتصلي. نعم. الأخ الكريم يسأل سؤالا يقول بعض الناس عندهم سلس بول بعد ما توضأ شد قطرة ماء تنزل منه، أو عند الركوع والسجود تنزل قطرة ماء، هذا يسمى بسلس البول، وهو على نوعين، إما أن يكون كثيرا أو قليلا. لو كان كثيرا ينزل دائما فصلي على حسب حالك حتى ولو نزلت الصلاة، قياسا على هذه المرأة التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة حتى والدم نازل. أما إذا كان نادرا كل أسبوع مرة كل أسبوعين مرة، ففي هذه الحالة يجب أن تخرج من الصلاة وتستنجي وتتوضأ. لكن أنا أنصح من يأتيه سلس البول فأن يترك شرب الشاي، يترك شرب الشاي فينقطع هذا السلس تماما إن شاء الله. نعم. الحديث 40 عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عذر، فكانت تغتسل لكل صلاة. نعم، كذلك أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين، نزل على نزيف 7 سنين أكرمكم الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة، لم يأمرها بالاغتسال لكل صلاة، وإنما هذا اجتهاد منه، يعني في رواية البخاري توضأ لكل صلاة، توضأ لكل صلاة، لكن الاغتسال لكل صلاة هذا اجتهاد منها رضي الله عنها. بالمناسبة أيضا التبول لا إرادي عند الأطفال، وهذا لا يجدون له علاجا حتى الآن، أطباء المسالك لا يجدون له علاجا، وموجود له علاج سهل جدا. التبول اللا إرادي عند الأطفال والكبار كمان لو عندهم هذا التبول اللا إرادي. أذكر ركبت مرة مع واحد صاحب سيارة تاكسي فكان يشكو لي بأن ابنته في الجامعة وتتبول تبول لا إرادي، ويقول البنت تخرج تصبح تشرب تاكسي كثيرا وتقول كيف تتزوج هذا حالها، فوصفت له العيادة 3 أسابيع. بعدها ركبت معه وأنا لا أعرفه فذكرني وقال بالشرط من أسبوع 1 بفضل الله انتهى التبول الإرادي، ومن حوالي أسبوع أو 2 أسابيع أيضا ذكرني بنفسه في أحد المساجد وقال إن ابنته تخرجت من كلية الطب، هذه البنت التي كانت تتبول التبول الإرادي. ما هو العلاج؟ علاج بسيط جدا سهل، تأخذ ملعقة عسل قبل النوم بنصف ساعة لمدة 3 أسابيع بس، هذا العسل قابض قابض للخشية ويقوي العضلات، فالإنسان إذا جاءه البول أكرمكم الله استيقظ من نومه وذهب إلى الحمام. بس ملعقة عسل للطفل الصغير أو طفلة أو من يأتي تولى إرادي قبل قبل النوم بنصف ساعة. نعم نعم. واحد يقول عسل أسود والله أبيض، أصل الشعير عسل أبيض طبعا. الحديث 41 عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأستجر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وهذا الحديث فيه دليل على جواز تقبيل الحائض، تقبيل رجل لزوجته كانت حائضة مباشرتها في غير الجماع، في غير الجماع أكرمكم الله. أما الجماع في الحيض فلا يجوز، يحرم الجماع في الحيض. وإذا غلبت إنسان نفسه فجامع زوجته وهي حائض فعليه بالكفارة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس. ما هي الكفارة؟ أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود: من أتى زوجته وهي حائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار. قيل لابن عباس: وما دينار وما نصف دينار؟ يعني متى يكون دينار ومتى يكون نصف دينار؟ قال: إذا أتاها في أول الدم وهو غزير فليتصدق بدينار، وإذا أتاها في آخر الدم وهو قليل فليتصدق بنصف دينار. الدينار 4 جرام وربع، عيار 24، تشوف يساوي كم جنيه وتتصدق بيهم زي الباشا في الماتش الثاني كده ثاني. هذه الكفارة وتستأصل وتتوب. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله خلاف الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأبي حنيفة الذين يرون أنهم يستغفر ويتوب ليست عليه كفارة، لكن قول الإمام أحمد أقوى لأن عنده هذا الدليل. نعم. الحديث 42 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن في حجري. هذا الحديث فيه دليل على أن ثياب الحائض طاهرة ما لم تتلوث بالدم، واستنبط الإمام النووي منه حكما عجيبا نحن في حاجة إليه. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجر عائشة وهي حائض ويقرأ القرآن. قال الإمام النووي رحمه الله: ويؤخذ منه جواز ذكر الله بالقرب من موطن النجاسة. جواز ذكر الله بالقرب من موطن النجاسة، يعني ممكن لو دخلت الحمام تذكر الله عز وجل ما لم تدلك بقضاء الحاجة. الأخت المسلمة مثلا أكرمكم الله دخل الحمام بتغسل ثياب بتغسل كذا، لا بأس أن تذكر تسبح لا بأس في الحمام، لكن متى يمنع الإنسان من ذكر الله؟ بل يمنع من الكلام تماما إذا كان جالسا أثناء قضاء الحاجة. لو قيل بجوارها نجاسة نقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجر الحائض وليس هناك نجاسة أشد من الحيض كما تعلمون. طيب، ولذلك بعض الناس يتحرج ان لو دخل يتوضا في الفرص في الحمام ان يقول بسم الله، قل بسم الله عاد ما لا تجلس على القاعده. نعم. الحديث 43 عن معاذ بنت عبد الله قالت: سالت عائشه رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاه؟ فقالت: احروريه انت؟ فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا دليل على أن الأخت الحائض يجب أن تفطر في رمضان أيام الحيض ولا يصح صومها، لو صامت تأسى وعليها أن تقضي هذه الأيام. أما الصلاة فلا تصلي هذه الأيام ولا تقضيها. وقوله قول عائشة لمعاذ: أحرورية؟ يعني أنت من جماعة الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وسكنوا في حروراء فأطلق عليهم بالحرورية، اللي هم موجود منهم ناس بالوقت بيسموهم التكفير والهجرة، التكفير والهجرة بيكفروا الناس لا يصلون في مساجد المسلمين، ولو قلت له السلام عليكم لا يرد عليك لأن الناس كلهم كفار. فكذلك الخوارج الذين خرجوا على علي بن ابي طالب كفروا علي بن ابي طالب وكفروا الصحابه وكفروا الناس، وكان يقال لهم حروريين. فيؤخذ من هذا الحديث ان المراه تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه. بعض الاخوات تتحرش تاكل طول اليوم ويها وتيجي قبل المغرب شويه تدرك صيامها شربت ماء، هذا بدعه. لماذا تحرمي نفسك من الصيام وامتلاء من الطعام وانت اصلا لا يصح لك الصوم؟ هل يجوز للإنسان الجنب أو غير متوضع يصلي؟ يجوز؟ لا، لا يجوز له ذلك. كذلك لا يجوز لها أن تتلبس بعبادة الصيام. كتاب الصلاة باب المواقيت. الحديث 44 عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادا. هذا الحديث فيه دليل على أن المذكورات من أحب الأعمال إلى الله. ومن أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل فعليه بالصلاة على وقتها، يعني على أول وقتها، وكذلك عليه ببر الوالدين، وكذلك بالجهاد في سبيل الله. هذه من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. فأنت عندك في بيتك أمك وأبوك كل يوم ادعي لي أبي، ادعي لي يا أمي، أنت بركتنا يا أبا، أنت بركتنا يا أمي، طبطب على أبوك، ولما ينام تغطيه، ولما يقوم تقدم له الحذاء، وهذه الكلمات التي تسعد قلب الأرض وتقبل يده ورأسه أمام الناس، لتشعر قلب أبيك وتنشر البر بين الناس. أنا كبير كده ومتجوز وأحب إيد أبويا ورأسه أمام الناس، تقبل يد أبيك ورأسه أمام الناس، بل الناس سيحترمونك إذا رأوا منك هذا المنظر. بس لما تقبل يد أبيك ما تفضل جبهتك على، لا تسجد على يد أبيك، لأن يعني بعض الأطفال الصغار يقبل يد ويسجد عليه. هذا السجود لا يشرع إلا على الحجر الأسود فقط. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قبل الحجر وضع جبهته عليه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لا تسجد على يد أبيك. ولذلك يمكن أن تكتب الجنة إذا كان هناك أحد أبويك على ظهر الحياة. لو مات هما الاثنين بقى خلاص الله يعوض عليك، حاول تصل رحمك والنحاس، لكن لسه فاضل واحد منهم على ظهر الدنيا، الأب أو الأم، دي فرصة كبيرة جدا جدا أن تدخل تدخل الجنة بكلمات بسيطة جدا. حاول أن تكتب قلب أمك، يا أمي، يا أغلى أم في الدنيا، يا أغلى أب في الدنيا، عامل إيه النهاردة؟ أنت مسافر تتصل عليه، أخبارك إيه؟ وحشتني والله يا أبو، ادعيلي، يا أهدى أنت بركتك. الكلام ده يسعد قلب الأب، وقد يخرج دعوة فتصعد إلى السماء، فيكتب الله سعادته سعادتك إلى يوم تلقاه. حاول تتفنن في كسب قلب ود أبيك وقلب أمك، حاول أن تتفنن في هذا. بعض الناس فكر أن أبوه رجل كبير مش عاوز حد يطبطب عليه، عيب كده، ولا يقول لا، كلما كبر الأب كلما احتاج إلى حنان أكثر. هذه مسألة مهمة جدا جدا. وكذلك الأم، الأم يا ما تطبط عليك، وأبوك يا ما تطبط عليك وهزتك وشالك، اشتغل انت بك، رب الجميل، تطبط على الأب وتطبط على الأم، وقبل يد الأب ورأسه والأم ورأسها. تبدا انت شغلت كده أبوك، أبوك فرح، أبوك انت عامل ايه يابا، صحتك عامل ايه النهارده، ازاي الصحة وازاي الأحوال. كل يوم الصبح تسأله عن صحته، وانت ماشي ادعي لي يا أب، وانت جاي عملت ايه، أخبارك ايه، لو أبوك رايح مشوار ولا هتسأله تعملت في المشوار، لو أبوك كبر وقعد في البيت خلاص وساب المصروف وسلم كل حاجه، حاول تيجي تشرع عليه، اعملنا كذا وخلينا كذا وسوينا كذا وخلينا كذا وسوينا كذا. يقول خلاص الاولاد ما اهملونيش، لا الاولاد لسه برضه يعني بياخدوا خبرات. الكلام ده كله يسعد اباك وكذلك يسعد امك. نعم. الحديث 45 عن عائشه رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، فيخرج ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس. يعني عائشه رضي الله عنها تحكي ان بعض نساء المؤمنين كنا يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر في المسجد، ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس، يعني من الظلمه المختلطه بضوء الصباح. وهذا فيه رد على من يقول بأن الفجر متقدم والناس بتأذن الفجر قبل الفجر ويتحرجون، يقول لك لا ده الفجر قبله بثلث ساعة. طب لو فرضنا أن الفجر قبله بثلث ساعة، هو الأول الآن الفجر بينه وبين طلوع الشمس ساعة ونص بالضبط. يعني الشيخ صفوة نور الدين رحمه الله كنت أقول له بعض الناس يقول بأن الفجر متقدم وإحنا بنصلي الفجر قبل معاده، قال هذا خطأ. قلت لماذا؟ قال تعال لو أخذنا بقولهم بأن الفجر متقدم ثلث ساعة، نتجحنا ساعة ونص نزل منهم ثلث ساعة، تمام، ثم يؤذن بلال رضي الله عنه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ونسيب كمان ثلث ساعة لإقامة الصلاة، يبقى كام؟ 60 ساعة. ثم يرتل النبي عليه الصلاة والسلام سورة السجدة وسورة الإنسان في صلاة الجمعة صبح الجمعة في نصف ساعة. إذا كان هذه 30 ساعة ونصف ساعة، إذا ساعة كم؟ ساعة وعشرة. فضل عشرين في كام؟ فضل عشرين في عمية ساعة 20 دقيقة. وبعدين يصلي ويخرج النساء لا يعرفون أحد من الغلس، ممكن ولا مش ممكن؟ مش ممكن. فالقول بأن الفجر متقدم وكذا هذا قول لا دليل عليه، بل الصحيح الفجر في وقته. وبعض الناس بعض الشباب يبالغ بقى ويطبق السنة ويخلي الفجر يأذن في المساجد ويشرب بعد الأذان ويقول لك لسه الفجر فضل عليه 10 دقائق. هذا كلام غريب، غريب جدا جدا. أنا أقول يا إخواني الفجر ليس متقدما، الفجر في وقته، وعلى الإنسان أن يلتزم بذلك. بل لو كما قال جمهور أهل العلم أئمة الأربعة، لو في فمك شيء وأذن المؤذن ترفضه، ترفض هذا الشيء، يعني الأكل اللي في فمك ترفضه مباشرة. أما حديث إذا رفع أحدكم الإناء ونادى وسمع المنادي فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، حاول الشيخ الألباني أن يحسنه لكن العلماء ضعفوه، هذا حديث ضعيف. العلماء قبل الشيخ الألباني ضعفوا هذا الحديث ولا ينطبق للتحكيم، فهو حديث ضعيف لا يستدل به على ذلك. بل الآية الكريمة تدل على ضعف الحديث، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني تأكل إلى طلوع الفجر، طلع الفجر انتهى الأكل. صلاة الحريم مع زوجها يعني كيف تقف بجواره ولا خلفه؟ إذا صلت المرأة مع زوجها تقف صفا وحدها خلف الرجل كما روى البخاري عن المرأة صفا وحدها ولا تقف بجوار الزوج. أي امرأة بالغة لا تقف بجوار الرجل حتى ولو كان من محارمها. واحد بيقول ليلة العرس بس يقف وجوار بعض. لا ليس صحيحا، سواء ليلة العرس أو ليلة الموت الميتم أي ليلة من الليالي فالمرأة صفا وحدها. واستدل بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلى رجال وصلت المرأة خلفهم وكانت من محارمهم، كانت ممكن تقف بجوار أنس، لكن أنس ابنها أو جدته هي، ورغم ذلك صلت صفا وحدها. ولذلك ترجم البخاري هذه الترجمة دا المرأة صفا وحدها. نعم. الحديث 46 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. نختم هذا الحديث إن شاء الله فنقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه يذكر المواقيت التي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، يعني في شدة الحر حينما تميل الشمس عن كبد السماء، والعصر والشمس نقية يعني صفراء واضحة نقية وليست عند الغروب، والمغرب إذا وجبت، وجبت يعني سقط، الوجوب في اللغة معناه السقوط، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانعة والمقر، وجبت يعني سقط، لما تجيب الإبل كده وتنحرها تعرف أن الإبل لا تذبح، الإبل إيه تنحر، بتعمل إيه بتعقد رجلها اليسرى وهي واقفة وتجيب السكينة وتيجي طعمها كده نحر تنحر، فالجمل يجي واقع على الجنب الأيمن ولا الأيسر؟ إذا أنت عقلت الرجل اليمنى يقع على الجنب الأيمن، وإذا عقلت الرجل اليسرى يقع على الجنب لا يسرى. قال الله عز وجل فإذا وجبت جنوبه، يعني إذا وقعت جنوبه على الأرض، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، يعني في الحج الهدي يعني. فمعنى الشمس إذا وجبت يعني إذا غطس، إذا غاب القرص تماما. طيب، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم أفطوا أخر. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اجتمع الناس أقام الصلاة مبكرا، لسه فضل الناس بتتوضى وكذا، من السنة أن ننتظر حتى يتوضع الناس. ولذلك بعض الناس يحط ورقة الصبح تلت ساعة، الظهر 10 دقائق، المغرب 5 دقائق، هذه الورقة لا أصل لها في الشرع. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ أحوال الناس، أحيانا يقوم حتى يأتي الناس، أذن المؤذن لصلاة الظهر والناس في أعمال وكذا بدأت تيجي، وناس بتتوضى وناس حول المسجد لسه جيد، وعدى 10 دقائق اللي هو كتبهم ولا ربع ساعة، ينتظر كمان 10 دقائق. هذه سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. أما الاقتداء أو الارتباط بهذا الوقت ليس عليه دليل من السنة. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، يعني يصليها بظلمة بظلمة، وهذا دليل على أن الصبح غير متقدم. ناخذ الأسئلة. تفضل. هذا سائل يسأل ويقول إذا كنت جنبا ولم يوجد من الماء سوى القليل فهل أستعمله للاستنجاء أم للوضوء؟ وإذا كان الماء قليلا جدا لا يكفي حتى للوضوء هل أتيمم؟ وإذا كان حصولي على ما يكفي من الماء الاغتسال يحتاج مني وقتا كأن يكون الماء بعيدا يؤخرني عن صلاة الجماعة الأولى فهل أتوضأ وألحق الجماعة الأولى أم أنظر الماء وأغتسل ثم ألحق الجماعة المتأخرة؟ أولا إذا وجدت ماء لا يكفي وضوءا كاملا فأنت كعاد الماء وكفاقده فحينئذ تتيمم. ثانيا إذا كان الماء يعطلك عن إدراك الجماعة، جماعة الأولى، تعطل عن إدراك الجماعة وأدرك الماء. أما إنك تصلي جنبا والماء قريب منك فلا ينبغي هذا، يعني الماء عند الكبري ولو رحت تتوضأ حنفية الكبري هتفوت منك الجماعة، تتيمم وتصلي جماعة هذا ليس صحيح. تطلع تجيب الماء تتوضأ وتصلي ولو وحدك، لكن لا تصلي جنبا أو لا تصلي بتيمم إلا إذا فقدت الماء، كقول الله عز وجل فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالإنسان لا يتيمم إلا عند عدم وجود الماء أو تعذر استعمال الماء لمرض ونحو. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول رجل يستيقظ من النوم فيجد في ثوبه بقعة جافة وهو لا يدري هذه البقعة مني أم ليس بمني، فهل عليه غسل؟ يتركها ويشمها، إذا وجدها مثل جمار النخل فهي مني وعليه أن يغتسل، وإن لم يشم منها رائحة فليست منيا، وإن اشتبه عليه البنية أو غيره فالبناء على الأصل أنه طاهر ولا يغتسل. بارك الله فيكم. ما هو شرط إدراك تكبيرة الإحرام؟ وإذا كنت داخل المسجد عندما كبر الإمام ولكن لم أكن قد وصلت للصف إلا بعد تكبيرة الإحرام بوقت يسير جدا علما بأن الصلاة كانت سرية. إدراك تكبيرة الإحرام إخواني الكرام أن تقف في الصف وأن تسمع الإمام وهو يكبر، أو تكون في المسجد وهو يكبر، هذا تكبيرة الإحرام، وليس معنى أن تأتي وهو يقرأ الفاتحة. في أول يوم في رمضان لم أنتبه للوقت وأذن الفجر والطعام في فمي فلم أعرف هل أبلغ أم لا، فذكر لي أخي أنه سمع شيخا يقول بزوات ذلك فبلغت ما بقي من طعام في جوفي، فلا علي كفارة هذا اليوم بصيامي مثلي أم ماذا؟ إذا أفتاك أحد المشايخ بذلك وكان ثقة عندك وعملت لفتواه ولو خطأ فليس عليك إعادة هذا اليوم. أما إذا أكلت مجتهدا وأنت لست أهلا للاجتهاد أو متبعا لهواك أو كنت جائعا فعليك بقضاء هذا اليوم. جزاك الله خيرا. هل يجوز للجنب أن يدخل المسجد؟ الجنب لا يدخل المسجد إلا للحاج. هذا سائل يسأل ويقول ما الدليل على أن الرجل إذا اغتسل من غير جنابة أن يصلي؟ انه اذا اغتسل من غير جنابة ان يصلي، اذا توضا يعني واغتسل من غير جنابة. هل يجوز للانسان اذا اغتسل من غير جنابة ان يصلي؟ يتوضا يعني يعني هل يقول ما الدليل على ان الغسل يقوم مقام الوضوء؟ صح؟ شو ده السؤال؟ ها؟ الدليل ما رواه النبي وحسنه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد العشاء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول أعمل كثيرا بالأوقاف وأحيانا لا أذهب إلى المسجد، فيقوم العامل بالإمضاء لي في الدفتر حيث أن عملي من أذان العصر إلى أذان العشاء، والعامل أحيانا لا يحضر فأقوم بالإمضاء له، فهذا يجوز؟ انت عارف انه لا يجوز. هذا سؤال يسأل ويقول رجل يهدي الى اخيه مصحفا يكتب عليه كلمة اهداء من كذا الى كذا، فهذا يجوز؟ يجوز بعض الكلمات الخفيفة التي لا تشوش المصحف، اهداء من فلان او فلان او نحو ذلك يجوز، وان كان الاولى عدم كتابته وعدم كتابه في المصحف. فضيلة الشيخ، هناك من يوتر بسورة الإخلاص والفلق والناس، فهل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله خير. نعم ورد بسند ضعيف، لكن الصحيح أن تقتصر على سورة الإخلاص. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما الفائدة من ذكر محمد بن الحنفية في الحديث 36؟ الفائدة أنهم يذكرون الراوي، وأن الراوي هذا ليس رجلا جاهلا وإنما هو من آل البيت، وبرغم ذلك لم يبلغ هذا الخبر فعرفوه وبينوا له، وهذا من معرفة رجال الحديث، معرفة رجال الحديث هذا علم مستقل. على كل حال نحن نقول بأن الإنسان كلما تعلم علما من العلوم ازداد معرفة، لأن علوم الدين يخدم بعضها بعضا، علم رجال يخدم علم الحديث، وعلم الحديث يخدم علم الفقه، علم الفقه يخدم علم التفسير، وعلم التفسير يخدم علم الحديث والفقه، وهكذا. فعلى الإنسان ألا يقتصر على علم واحد، وإنما يأخذ العلوم كلها إن استطاع. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واغفر لنا تقصيرنا وجهلنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واغفر لنا تقصيرنا وجهلنا. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.